يا رعى الله طيبة من رياض طاب فيها الهوى وطاب الهواء يا رعى الله طيبة طاب فيها الهوى طاب فيها الهوى طاب فيها الهوى وطاب الهوى شاقني في ربوعها خير حين حللا لا لا لا لا لا لا زينب ولا عفراء وعدتني نفس الدنو ولكن أين مني وأين منها الوفاء لو أرادوا لواصلوني ولكن أحسنوا في قطيعتي ما أساءوا لست أهلا لوصلهم لست أهلا لوصلهم فظلامي حائل أن يحل منهم ضياء لست أهلا لوصلهم فظلامي حائل أن يحل منهم ضياء هجروني ولست أنكر أني لم أزل مذنبا وكلي خطاء غير أني التجأت إليهم قدما وعزيز على الكرام التجاء أكن مذنبا فهم أهل عفو وعلى الكون إن رضون العفاء يا هلي يا هلي يا يا يا يا يا يا يا هلي يا أهل المدينة.